كيف أن المشقة تجلب التيسير في الزمان، فما معنى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه القاعدة من القواعد الكلية، والأدلة التي دلت على هذه القاعدة من القرآن ومن السنة كثيرة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأبلغ آية جاءت في هذا الموضوع قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والمقصود من هذه القاعدة هو أن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة، شرعها عزائم وشرع رخص، وكل من العزائم والرخص عندما يباشرها الشخص تقترن بمشقة مناسبة لها، فمشقة الجهاد في سبيل الله، ومشقة الحج، ومشقة صيام رمضان، ومشقة الذهاب إلى المسجد من أجل أن يؤدي صلاة من الصلوات الخمس، هذه الأعمال كل عمل منها له مشقة تناسبه. والله جل وعلا شرع الرخص، وذلك من أجل التخفيف على المكلف، لأن المكلف لو باشر العمل على أنه عزيمة مع وجود السبب المقتضي للرخصة، تكون مشقة هذا العمل خارجة عن المعتاد. فشرع الله الرخص من أجل أن تكون المشقة معتادة بالنسبة لها. وأسباب الرخص كثيرة، أسباب الرخص كثيرة، منها النسيان، ومنها الخطأ، ومنها الإكراه، ومنها كثيرة جدا. وقد تكون مثلا من ناحية المكان، وقد تكون من ناحية الزمان، وقد تكون من ناحية القول، وقد تكون من ناحية مثلا الفعل. فقوله هنا من ناحية الزمان، مثل الآن الإنسان عندما يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا فيه يعني فيه رخصة من ناحية الزمان. ومثل الشخص عندما يفطر في السفر ويؤخر القضاء، يؤخره، وكذلك بالنسبة للنفساء، وكذلك بالنسبة للحائض، كل واحدة منهما لا يجوز لها أن تصوم، ولها أن تصوم فيما بعد، وإذا صامت فيما بعد فأجرها كأجر من صام رمضان في وقته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن وجه الشبه بين المدرك والقاعدة. الجواب: هذه الشريعة مشتملة على أصول، يعني قواعد، وهذه القواعد يتفرع عنها فروع، وهذه القواعد يتفرع عنها فروع. هذه القواعد منها قواعد الأصول، ومنها قواعد الفقه، ومنها قواعد المقاصد، ومنها أيضا الضوابط الفقهية. والمسألة إذا وقعت قد يكون مدركها دليلا خاصا، أو دليلا عاما، أو تقعيدا عاما أو تقعيدا خاصا أو إجماعا أو قياسا، أو يكون المدرك هو المصالح المرسلة. والمقصود بالمدرك هنا هو المحل الذي يكون أساسا لمشروعية هذا الفرع. ولا شك أن الشخص عندما يكون عنده اتجاه للربط بين فروع الشريعة ومداركها، سواء كان المدرك من قواعد الأصول أو من قواعد الفقه أو من قواعد مقاصد الشريعة، لا شك أن هذا يحدث عنده اطمئنانا حينما يحكم على هذا الفرع بنفي أو إثبات. أما إذا كان يحكم على الأشياء بدون ربط لها بمداركها فهو ليس على ثقة من هذا الفقه، وبالله التوفيق.